وين ايامنا وين وين قضيناها، راحت في غمضة عين يا محلى ذكراها. وين ايامنا وين وين قضيناها، راحت في غمضة عين يا محلى ذكراها. يا قندهار الخير المولى حاميها، مواكب الجهاد الهادي بانيها. يا قندهار الخير المولى حاميها، مواكب الجهاد الهادي بانيها. الرحمن كبول للأعيان، والله ما نرضى بالذل مهما كان. يا جنة الرحمن كبول للأعيان، والله ما نرضى مهما. أميرنا الملا عن دينه ما تخلى، كل الجنود باعوا أرواحهم لله. أميرنا الملا عن دينه ما تخلى، كل الجنود باعوا أرواحهم لنا. دمرنا أمريكا طيارة مدنية، مبنى التجارة غدا كومة ترابية. دمرنا أمريكا طيارة مدنية، مبنى التجارة غدا كومة ترابية. قائدنا باللادن يا مرعب أمريكا، بقوة الإيمان أسلحنا البيكا. قائدنا باللادن يا مرعب أمريكا، بقوة الإيمان أسلحنا البيكا. إن قالوا إرهابي قلت الشرف ليا، إرهابنا محمود دعوة إلهية. إن قالوا إرهابي قلت الشرف ليا، إرهابنا محمود دعوة إلهية. إرهابنا محمود دعوة إلهية، إرهابنا